قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. هنا دقة من مالك يقول فإن اشترط أحدهما أن له من الربح، الربح 2000 ريال، هو مشترط أن يكون له 100 ريال كل شهر يأخذها من الربح، سواء اشترط كون ما يأخذه خاصة من الربح أو من مال خارج عن رأس مال القراض، ما دام اشترط منفعة خاصة له فهذا الشرط باطل. لا يصلح رحمه الله وليس على ذلك قراض المسلمين. فإذا تعامل بمثل هذا يبقى خرج عن معاملة المسلمين.